قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها. طيب قبل أن ندخل لهذا هل تدرون كيف العدة؟ عدة المطلقة كم؟ عدة المطلقة ها، إذا كانت تحيض 3 قروء، وإذا كانت لا تحيض 3 أشهر، وإذا كانت حاملا فتنقضي عدتها بوضع الحمل، صح أو لا؟ جيد. ما رأيكم لو كانت تحيض، لو كانت تحيض و تريد هي فرحة أنه قد طلقها وتريد أن تخرج من عصمته، فلما مضى شهر وزيادة قالت: أنا قد حضت 3 حيض وخلاص، واغتسلت أيضا، حتى حنابل ما يقولوا ترجع، طيب واغتسلت خلاص، أنا قد خرجت من العدة، فليس له أن يرجعني. هذه المسألة سيذكر المصنف لك 3 صور لها: إما أن تدعي ذلك لوقت لا يمكن أن تحصل فيه 3 حيض، مثل لو ادعت بعد مضي 20 يوم مستعجلة مرة، طيب فنقول هذا لا يمكن، صح؟ فلا نلتفت لدعواها. وإما أن تدعي ذلك بعد مضي زمن يمكن في العادة أن يقع ذلك، فهذا الأصل أننا نقبل دعواها، مثل لو ادعت ذلك بعد مضي شهر ونصف، شهرين، نقبل دعواها. وإما أن تدعي ذلك في زمن يمكن أن تحيض فيه 3 حيض لكن نادرا، وهو الشهر. كيف عرفت أنه الشهر؟ ها؟ تقدم معك في الحيض، تقدم معك في الحيض إذا كنتم تذكرون، أي أنه أقل الحيض على المذهب كام؟ ها؟ يوم وليلة، صح ولا؟ يوم وليلة. طيب وأقل الطهر 13. طيب فيمكن تحيض يوم وتطهر 13، ثم تحيض يوما وتطهر 13، ثم تحيض يوما، فهذه 3 حيض في كم يوم؟ 5. نريد على الراجح، كم يصير؟ 29. يكون 29، صح؟ 29. هذه المسألة التي تقدمت معكم لما سئل علي رضي الله عنها وسأل شريحا عن ذلك، فقضى فيها شريح بأنه إن جاءت ببينة من أهلها على ذلك فإنه يقضى لها بذلك، على افتراض أنها في شهر واحد حاضت 3 حيض، على هذا، على نحو هذا. فهو يعني إذا ادعت ذلك، إذا ادعت أنها في خلال هذه الفترة، هذا قليل ولا كثير في النساء يحصل هذا؟ هذا قليل، ما دام قليل نحتاج إلى شاهد، نحتاج إلى بينة. شوف الكلام يقول: وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها، أي عدتها فيه اكتب عادة، يكون يمكن انقضاؤها يعني عادة. كم الزمن الذي يمكن انقضاؤه عادة؟ أكثر من شهر، أكثر من شهر، يعني ستدعي أنها حاضت 3 حيض وانتهت منها. فهذه الحالة ألف، هذه الحال ألف. قال: أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن، هذه تابعة للحالة ألف. ولاحظ يا شيخ أنه قال زمن يمكن انقضاؤها، ما الزمن الذي يمكن انقضاؤها؟ قلنا أكثر من شهر. طيب ووضع الحمل الممكن متى يكون حمل ممكن؟ يعني يقول لك لو أنها مثلا عقد عليها ودخل بها وبعد 40 يوما وطلقها، بعد ذلك بعد 40 يوما قالت: أنا قد وضعت وانتهيت، خرجت من العدة. طيب فهل يمكن ذلك؟ نقول لا يمكن، حتى لو ألقت شيئا نقول هذا الذي تلقيه لا يعتبر. وقد تقدمت لك قاعدة وهي: كل حكم شرعي علق بالولادة فإنه يكون ضابطه أنها تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، ما يتبين فيه خلق الإنسان. وما الذي يتبين فيه خلق الإنسان؟ كم يوم؟ أكثر من 80 يوما، أكثر من 80 يوما، في حدود 90 يوما أو نحو ذلك، إذا بدأت تتخلق المضغة، أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل ممكن، وأنكره أي أنكر المطلق انقضاء عدتها فقولها لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. رأيتم هذا التعليل؟ هذا التعليل قاعدة يا شباب، هذا التعليل نفسه قاعدة. كل أمر لا يعرف إلا من قبل مدعيه فإنه يقبل قوله فيه. كل أمر لا يعرف إلا من قبل مدعيه فإنه يقبل قوله فيه. يعني كما في الطلاق لما يقول أنا نويت الطلاق أو لم أنوي الطلاق، نقول هذا راجع إلى نيتي، فلا يستطيع أحد يعرف له. قال وإن ادعته أي انقضاء العدة الحرة بالحيض، هذا ممكن تكتب عنده باء، هذا تكتب عنده باء. ادعت الحرة بالحيض في انقضاء العدة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة، أو ادعته أمة في أقل من 15 ولحظة. لماذا فرق؟ الحرة ثلاث حيض لابد لها من 29 يوم، طيب، والأمة حيضتان فيكفي 15، 1 و13 وواحد، المجموع 15 حيضتان. قال أو ادعته أمة في أقل من 15 ولحظة لم تسمع دعواها، يعني مطلقا، حتى لو جاءت ببينة. فلو قالت حضت ثلاث حيض في 25 يوما نقول لا تقبل، قالت حضت حيضتين في 13 يوما نقول لا تقبل. قال لم تسمع دعواها لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه. قال وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن المسمى اللي هو 29 يوم ولحظة زيادة، يعني بس لتتمة، وكذلك 15 ولحظة. قال ادعت انقضاء في ذلك الزمن، هذه الحالة جيم، قال قبل ببينة، يعني لم يقبل إلا بالبينة، وإلا فلا، لأن حيضها ثلاث مرات فيه يندر جدا. طيب ما رأيكم لو أنها المرأة يعني تم لها شهران، زين، فقالت انتهيت من الحيضة الثالثة فانقضت عدتي. قال انقضت عدتك؟ ما انقضت عدتك ولا شيء، أنا أمس أصلا راجعتك بس ما أخبرتك، أنا أمس راجعتك ولم أخبرك. يحصل مثل هذا؟ يحصل، لأنه في نزاع وفي خلاف غالبا، صح؟ فيريد يمدد بها، يعني ليس كل هذا محبة يريد يثبت الإرجاع، لا، قد يكون فقط يريد يمطط بها الوقت. يقول إن بدأت أي بدأت الرجعية مطلقها، اكتب قبل دعواه. فقالت انقضت عدتي، من الذي تكلم أولا؟ ها، رجعية زوجها، قالت انقضت عدتي، يعني قالت إن انقضت عدتي، حصل كيت وكيت. قال وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه، هذا قيد مهم، لابد يكون يمضي زمن يمكن انقضاؤها فيه مثل أكثر من شهر. فقال المطلق كنت راجعتك، فقولها يعني يؤخذ إيش؟ يؤخذ بقولها هي. لماذا؟ قال لأنها منكرة، يعني تنكر ماذا؟ تنكر دعواه أنه قد أرجعها. قال ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل. لماذا يقول دعواه هذه لا تقبل؟ لماذا لا تقبل دعواه هنا؟ لأن القرينة تدل على عدم صدقه، لو كان صادقا كان قال لها من قبل أنا راجعتك، طيب، لكن يقترن بهذا ما يدل على ماذا؟ يدل على أنه ما أرجع، ونحن قد ثبت عندنا ماذا؟ الطلاق، صح؟ ثبت عندنا الطلاق ولم تثبت عندنا الرجعة، فالأصل عدم الرجعة. طيب قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال وكذا لو تداعيا معا، هذه الصورة الثانية، لو تداعيا معا، يعني الزوج والزوجة، الزوجة قالت انتهت عدتي وهو قال قد راجعتك، زين، كلاهما ادعيا معا، ما الحكم؟ يقول على المذهب نأخذ أيضا بقول إيش؟ نأخذ بقول الزوجة. لماذا؟ لأن معها الأصل وهو الطلاق والفراق. طيب، لأنه قد ثبت عندنا الفراق نحن. قال ومتى رجعت قبلة، متى رجعت؟ اكتب عن قولها ذلك، اكتب عن قولها ذلك. قبلة، ايش معنى هذا الكلام؟ يقول لك إن هذه المرأة لو قالت انقضت عدتي، طيب، ثم قالت بعد، قال هو بل أنا رجعتك من قبل وكذا وكذا، ثم قالت معلها أنا كنت أكذب أصلا، كنت أكذب في دعواها، عدلت عن دعواها. قال متى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به، يقول كما لو أن أحدهما جحد النكاح ثم اعترف به، فهذه تشبه أن تكون جحدا للنكاح ثم اعتراف به، شبيهة به. قال أو بدأها به، هذا الصورة الثالثة، بدأها به أي بدأ الزوج بقولي كنت راجعتك، هذه عكس الصورة الأولى، فأنكرته وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، ما الحكم؟ قال فقولها، وهذا عجيب، يقول لو بدأها هو فإنه يأخذ إيش؟ يأخذ بقولها. لماذا؟ لنفس الذي قبل قليل، لأنها منكرة. هي تنكر ماذا؟ تنكر دعواها الرجعة. قال فقولها، قاله الخرقي، قال في الواضح في الدعاوى نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور وكذلك صاحب الوجيز، وهذا مهم، وكنت أحب أن الشيخ منصور يذكر هذا، أن صاحب الوجيز قد جزم بذلك. لماذا هذا مهم؟ لأن كتاب الوجيز مؤثر جدا في كتاب زاد المستقنع، مؤثر جدا في كتاب زاد المستقنع. فالظاهر أنه أن الحجاوي تبع الدجيلي في هذا الكلام. ثم قال والمذهب في الثانية القول قوله، هذا القول الثاني في المسألة في الصورة الأخيرة هذه، قوله في الثانية يعني في الصورة الثالثة الأخيرة هذه، الصورة الثالثة. والمذهب في الثانية القول قوله، القول قوله، قول من؟ قول الزوج، قول الزوج، القول قوله. قال الشيخ مرعي في الغاية، قال يتجه بيمينه، يعني يتجه، أننا إذا قلنا القول قوله فالقول قوله بيمينه هنا. قال كما في الإنصاف وصححه في الفروع وغي، ها، في الفروع وغيره، كيف وغيره؟ ما معنى هذا الكلام؟ صححه يعني ابن مفلح في الفروع وغيره من كتبه. اذكروا لي كتب ثانية لابن مفلح صححها فيها. الظاهر أنها تكون صححه في الفروع وغيره من الحنابلة صححه أيضا، وتقدمت إشارة إلى نحو هذا، وقطع به في الإقناع والمنتهى. طيب، ما وجه هذا القول أنه يكون القول قول الزوج؟ ها، أليس الأصل معها هي؟ نقول بلى، الأصل معها هي، لكن اقترن هذا بشيء يشعر بأنها غير صادقة في دعواها، لما هي لا تخبر بأنها قد انتهت عدتها، وهو لا تتكلم إلا لما يقول هو قد رجعت، كأنه هذا يشعر بأنها غير صادقة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين حرمت حتى يطأها زوج غيره. هذا الفصل تأكيد على مسائل قد تقدمت لك من قبل، مسائل قد تقدمت لك من قبل. إذا طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين حرمت حتى يطأها زوج غيره، هذا محل إجماع بين العلماء، محل إجماع بين العلماء. ولكن هذه المسألة لها شروط سيذكرها الشيخ ونحن نرقمها واحدا واحدا. قال حتى يطأها زوج غيره، هذا الشرط الأول، حصول إيش؟ حصول الوط من زوج، حصول الوط من زوج، يعني فلا يكفي العقد، ولا يكفي أيضا حصول الوطء من غير زوج، نسأل الله العافية. قال حتى يطأها زوج غيره، وكذلك لا يكفي الوطء من السيد مثلا، لابد أن يطأها زوج غيره. قال بنكاح صحيح، هذا الشرط الثاني، أن يطأها غيره بنكاح صحيح، فلا يكون النكاح نكاح تحليل طيب، ولا يكون نكاحا فاسدا كبلا ولي، لا، لابد أن يكون نكاحا صحيحا. قال لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد قوله الطلاق مرتان، هذا الآية في سورة البقرة، الطلاق مرتان في إمساكم معروف أو تسريح بإحسان، ثم قال بعد فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالطلاق مرتان، فإن طلقها يعني طلقة الثالثة، فهذا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث امرأة رفاعة القرظية المشهور لما قالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجني بعد عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا الحديث مهم أن يدون هنا، وحديث من حديث عمدة الأحكام، هذا حديث مشهور، مهم أن يدون هنا لأنه أصل في الباب مع الآية. الفائدة في الحديث ما هي؟ الفائدة في الحديث أن الحديث فيه مزيد توضيح للمقصود بقوله حتى تنكح زوجا غيره، هذه الفائدة. نعم، قال في قبل، هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث، قال فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج. لماذا لابد أن يكون الوطء في القبل؟ للحديث، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأيضا الوطء الشرعي إذا أطلق الوطء في النكاح هذا إنما يكون في القبل. قال ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، الغالب أنه إذا قال هكذا لا يشترط، الغالب أنه دفع للخلاف. ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي ولو كان مراهقا أو لم يبلغ عشرا. يقول يكفي ولو كان الزوج الثاني إيش؟ مراهقا أو لم يبلغ عشر سنين. لماذا؟ قال لعموم ما سبق. ما الذي سبق؟ ها؟ حتى تنكح زوجا غيره. إذن لو أن الثاني، الزوج الثاني الذي تزوجها عمره مثلا 10 سنوات، 11 سنة، طيب، فوطئها، نقول إنها تحل للزوج الأول. هل يتصور الوطء منه؟ نقول نعم يتصور الوطء منه. طيب، قد تقول أنت، قد تقدم معنا سابقا أنه الذي يتصور الوطء منه هو من له 10 سنين، صح أو لا؟ فكيف هنا يقولون ولو لم يبلغ عشرا؟ فهل يتصور أو ما يتصور الوطء من ذي 9 سنوات مثلا؟ نقول هنا الكلام فقط لحصول حقيقة الوطء، لا لحصول الولد ولا نحو ذلك. فكأنهم لما يقولون الذي يتصور وطئه الذي يبلغ 10 سنين، كانهم يقولون هذا الذي يتصور أن يبلغ، يتصور أن يبلغ يعني بالاحتلام ونحوه بالإنزال، وأما الذي دون ذلك فلا يتصور، لا يتصور أن يبلغ. فالكلام هنا ليس على البلوغ، وإنما على حصول الوطء. قال ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا، تغيب الحشفة كلها من الزوج الثاني. قوله تغيب الحشفة، الحشفة رأس الذكر، وهذا إشارة إلى الشرط كم؟ إشارة إلى الشرط الرابع. قال كلها من الزوج الثاني أو قدرها مع جب أي قطع للحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك. لاحظ أشار إلى، أحسنت، أشار إلى لفظ الحديث، أشار إلى لفظ الحديث لحصول ذوق العسيلة بذلك. وهذا يعني كالقاعدة، هذا كالقاعدة، كل حكم في الشرع بني على الوطء فهذا ضابط الوطء فيه، كل حكم في الشرع بني على الوطء فهذا ضابط الوطء فيه. ولهذا يقول الفقهاء كما ذكر الحجاوي أيضا ابن القيم ذكروا أنه يعني الفروع المبنية على هذا تتجاوز 300 مسألة فقهية أو 400، يعني في الزنا في أي شيء يقال مباشرة ضابط الوطئ هو تغيب الحشفة أو قدرها. قال في فرجها يقبلها مع انتشار وإن لم ينزل، يقول لا يشترط أن ينزل وإنما يشترط إيش؟ يشترط الانتشار فقط، وهذا إشارة للشرط كم؟ الخامس. إشارة للشرط الخامس. قال وإن لم ينزل لوجود حقيقة الوضع. هذا يعني هذا القيد اللي هو القيد الخامس أو الشرط الخامس، هذا لا أعرف أنهم ذكروه في غير هذا الموضع، لا أعرف أنهم ذكروه في غير هذا الموضع، والظاهر والله أعلم أنهم إنما ذكروا ذلك مراعاة للحديث لأجل ذوق العسيلة، لأجل ذوق العسيلة. قال ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطئ دبر، إذا وطئها في الدبر فإنها لا تحل للزوج الأول لأنه هذا ليس محلا للوطئ الشرعي. قال ووطئ شبهة كذلك لا تحل للزوج الأول لأنه لم يحصل نكاح، ووطئ في ملك يمين لماذا؟ لا نكاح حينئذ، ووطئ في نكاح فاسد لماذا؟ لأنه هذا ليس نكاحا شرعيا صحيحا. قال لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فجعل الغاية هي نكاح زوج غيره، هي نكاح زوج غيره. وإذا دائما في لغة الشرع إذا علق الحكم بغاية ما وهذه الغاية لها معنى في الشرع، الأصل تحمل على معنى الشرعي، الأصل أنها تحمل على المعنى الشرعي. قال ولا تحل بوطء في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، هذا إشارة للشرط كم؟ السادس. هذا إشارة للشرط السادس. الشرط السادس اكتب رقم 6، ألا يطأه الزوج الثاني في حال تحرم عليه لمعنى فيها لحق الله، في حال تحرم عليه لمعنى فيها لحق الله. طيب إذن هذه الأربع أمثلة حيض نفاس إحرام وصيام إيش؟ صيام فرض. حيض ونفاس يعني أن تكون هي حائض ونفساء، إحرام صيام فرض يعني يكون هو أو هي محرمان أو صائمان فرضا. قال لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى، يعني لا تحل للزوج الأول بهذا. واضح هذا؟ طيب قال وتحل بوطء محرم اكتب لوصفه لا لذاته. ما مثاله؟ قال بوطء محرم لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه. هذا القسم الثاني، القسم الأول الذي قبل قليل، ألف حيض نفاس إحرام صيام فرض، وباء هذا تحل بوطء محرم لمرض. كيف وطء محرم لمرض؟ هي مريضة يضر بها الوطء. فلو وطئها الزوج الجديد على تلك الحال هل تحل الأول؟ نقول نعم تحل الأول. لو وطئها في وقت يضيق عن وقت الصلاة فهل تحل الأول؟ نعم تحل له. لو وطئها في المسجد هل تحل للأول؟ نقول نعم تحل الأول. مع أن هذه الأمور محرمة لكن لا لذاتها وإنما لوصفها. وهذا يعني هذا الوصف لما أقول لك لذاتها أو وصفها هذا لأجل تقريب المعنى، يعني لماذا فرق بين هذا وهذا. وإلا فهم يقولون في التعليل في الأول يقولون لحق الله، وهذا يقولون لمعنى فيها لا لحق الله، هذا الثاني يقول لمعنى فيها لا لحق الله. كم شرط الحين صار عندنا؟ ستة. هو باقي واحد بس أنا قفزته غفلت عنه، وهو أن الزوج ايش يمكنه الجماع. لما ممكن تقول عند قوله ولو كان مراهقا أو لم يبلغ عشرا، عند قوله ولو كان مراهقا أو لم يبلغ عشرا اكتب إذا كان يمكنه الجماع. أي فيكون هذا الشرط السابع إذا كان يمكنه الجماع. طيب نختم المسألة الأخيرة. قالوا من ادعت مطلقته المحرمة. المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة في كتاب الطلاق. طيب ومن ادعت مطلقته محرمة وهي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه نكاح من أحلها بوطئه إياها. طيب غابت عنه، طلقها ثلاثا غابت عنه، ثم لما لقيها عرضت له بالتزويج، فقال كيف تزوجك وأنت أنا قد طلقتك ثلاثا؟ قالت لا قد تزوجني فلان وطلقني. يقول وادعت انقضاء عدتها منه أي من الزوج الثاني، فله أي للأول نكاحها إن صدقها فيما ادعته. هذا الشرط الأول أن يصدقها فيما تدعيه. اكتب بأن غلب على ظنه ذلك، بأن غلب على ظنه ذلك، يعني غلب على ظنه أنها صادقة، وليس أنه اشتهى هو أن تكون صادقة، لا أي لا بد أن يكون إيش يغلب على الظن في الحقيقة أنه أنها صادقة. الشرط الثاني قال وأمكن ذلك بأن مضى زمن يتسع له، مضى زمن يتسع له يعني يتسع لنكاح وطلاق، يتسع لنكاح وطلاق، تكون في عدتها من الأول ثم سيتزوج الثاني ثم يطلقها الثاني. قال لأنها مؤتمنة على نفسها. بقي شرط ثالث لم يذكره المصنف، وهو أن تستمر على دعواها، أن تستمر على دعواها إلى العقد، يعني حتى يعقد عليها الزوج الأول، فإن عدلت عن دعواها فخلاص. بهذا تم كتاب الطلاق، وأنت ترى أن كتاب الطلاق بحاجة إلى مزيد استيثاق، أي بحاجة إلى مراجعة وضبط ومعرفة قواعده وفروقه وتقاسيمه وما إلى ذلك. أسأل الله أن يعيننا وإياكم ويفتح علينا وعليكم.